Bye. يومئذ لا تنفع الشفاعة عند من أذن

يا عمي

رب الحياة

وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة. سلم يا رب. فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء يا عظيم. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Thank you. Thank you.